بسم الله. عندما نسأله فما هي الخلطة المعتبرة في تأثير الزكاة أو في التأثير في الزكاة؟ ما هي الشروط في الخلطة المعتبرة؟ نعم، ذكر ابن قدامة رحمه الله 4 شروط. الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإذا كان أحدهما من أهل الزكاة والآخر ليس من أهل الزكاة فلا تؤثر الخلطة، كالمسلم والذمي، مسلم والكافر، فإنها وإن بلغ بها مالهما النصاب فلا تؤثر هذه الخلطة. وهكذا من باب أولى إذا كان ليس من أهل الزكاة كلاهما كافر، فلا بد أن تكون الخلطة بين اثنين من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما من أهل الزكاة والآخر ليس كذلك فلا تؤثر. وهكذا إذا كان كلاهما ليس من أهل الزكاة، فعند من؟ ارفع صوتك. نعم أحسنت، أن يكون مالهما نصابا. أحسنت، كما في 5 من الإبل و30 من البقر و40 من الغنم. فإن كان المال ليس نصابا الذي بينهما، هذا معه مال ليس بنصاب والآخر كذلك أيضا، فلا تؤثر الخلطة. أو كان مال أحدهما نصابا والآخر ليس بنصاب، فمن كان ماله نصابا ففيه الزكاة والآخر ليس فيه زكاة. لا بد أن يكون مالهما نصابا في الخلطة. ثالث، نعم أحسنت، أن يختلطا في جميع الحول، فإن اختلطا في بعضه فلا تؤثر الزكاة. لا بد أن يكون الاختلاط بينهما حولا كاملا، في حول كامل، فإن نقص شيء من الحول فلا تؤثر الخلطة. أحسنتم، هذا هو الصحيح. والرابع عندك؟ نعم أحسنت، أن يكون الاختلاط في السائمة، وأما إذا كان في الغنم التي تعلف فلا يؤثر الاختلاط. إذا كان أكثر الحول يعلفان الغنم أو يعلفان الماشية التي بينهما لا يؤثر هذا. أو كذلك أيضا إذا كان نصف الحول بنصف الحول فلا يؤثر، فلا بد أن يكون كل الحول أو أكثر الحول الغنم سائمة فيه، فإن تخلف هذا فلا تؤثر الزكاة. أو قال صغي لا تؤثر هذه الخلطة في الزكاة. وأيضا مما يشترط في الخلطة التي تحيل حكم الزكاة، نعم أحسنت، هو الاختلاط في 5 أوصاف وفي مرافق معينة، وهي 5. ما هي؟ تفضل. المسرح والمبيت والراعي، نعم أحسنت، والمحلب والمشرب والفحل، زاد خامسا أحمد وهو الراعي. وإلى المشهور عندهم المسرح والمبيت والمحلب والمشرب والفحل، وزاد أحمد الراعي. وما هو قول بعض المالكية في ما ذكره؟ نعم أحسنت، يعتبر في الخلطة شرطان فقط، الراعي وكذلك المرعى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، والاجتماع يحصل بذلك ويسمى خلطة فاكتفي به، فإذا حصلت في الراعي والمرعى كفى. ولم يرفضي هذا الحنابلة، قالوا لا بد في الخلطة المعتبرة من 5 المذكورة، وأما راعي ومرعى فلا يكفيان في الخلطة. نواصل. وإذا تبين هذا فالمبيت معروف وهو المكان الذي تجتمع فيه للمبيت، وهو المكان الذي تجتمع فيه للمبيت. والمسرح هو أن تسرح جميعا وترجع جميعا، وأن تسرح جميعا وترجع جميعا، فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحد والثاني يوم الاثنين، ولا يسرح أحد غنمه يوم الأحد والثاني يوم الاثنين، فهذا مسرح غير واحد، أحدهم يسرح يوم الأحد والثاني يوم الاثنين، ما يسرحان يوم مع بعض. قال العثيمين وقيل المسرح أي الموضع الذي تخرج منه لترعى، وقيل المسرح أي الموضع الذي تخرج منه لترعى، والمرعى هو الذي ترعى فيه الماشية، والمرعى هو الذي ترعى فيه الماشية، والمحلب الموضع الذي تحلب فيه الماشية، والمحلب الموضع الذي تحلب فيه الماشية، فلا يفرد كل واحد منهما لحلب ماشيته موضعا، فلا يفرد كل واحد منهما لحلب ماشيته موضعا. وليس المراد خلط اللبن في إناء واحد، وليس المراد خلط اللبن في إناء واحد، ومعنى كون الفحل واحدا أن يكون لهذا الغنم، لهذه الغنم، أن يكون لهذه الغنم فحل واحد يضربها، مشترك، فحل مشترك يضربها. والفحل بالنسبة للمعز يسمى تيسا، والفحل بالنسبة للمعز يسمى تيسا، وفي الضأن خروفا، وفي الضأن خروفا، وفي الإبل جملا، وفي الإبل جملا، وفي البقر ثورا، وفي البقر ثورا. فإن تميز مال كل واحد منهما بفحل فلا، أي فلا تؤثر، فإن تميز مال كل واحد منهما بفحل فلا، فلا تؤثر الخلطة، إلا أن يكونا نوعين، أي غنمهما نوعان، إلا أن يكونا نوعين مختلفين، إلا أن يكونا نوعين مختلفين كالضأن والمعز، هذا معه ضأن وهذا معه معز اختلطا، لا شك أن الفحل سيختلف، هذا سينزع على جنسه وهذا سينزع على جنسه، وهذه خلطة معتبرة، فهذا الشرط يسقطنا. إلا أن يكونا نوعين مختلفين كالضأن والمعز، فهنا نوعان، طيب كالضأن والمعز فهنا نوعان مختلفان فلا يعتبر هذا الشرط، فهنا نوعان مختلفان فلا يعتبر هذا الشرط. ومعنى كون الراعي واحدا هو أن لا يكون لكل مال راع ينفرد برعايته دون الآخر، هو أن لا يكون لكل مال راع ينفرد برعايته دون الآخر. ومتى اختل شرط من شروط الخلطة المذكورة، ومتى اختل شرط من شروط الخلطة المذكورة بطل حكمها لفوات شرطها، بطل حكمها لفوات شرطها. وصار وجودها كعدمها، وصار وجودها كعدمها ما توفرت هذه الشروط التي تقدم ذكرها، سواء كان ما ذكرناه قبل من الأربعة أو هذا الذي ذكره، أن يجتمع في الأوصاف، فإذا اختلف المسرح أو المحلب أو الراعي فهذه خلطة غير مؤثرة، لابد من اجتماعها. وصار وجودها كعدمها فيزكي كل واحد ماله، فيزكي كل واحد ماله إن بلغ نصابا، إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإلا فلا أي إذا اختلت الشروط، أما إذا لم تختل الشروط توفرت فيزكون المال جميعا وكأنه مال رجل واحد، وإن كان هذا نصابه دون، لكن باجتماعه ما صار نصابا، صار نصابا. وأما المالكية يقولون لا، لابد في الخلطة المعتبرة أن يكون مال كل واحد منهما نصابا. فهذا القول كما تقدم معنى مرجوح، والصواب هو قول الجمهور الشافعية والحنابلة أن الخلطة مؤثرة متى ما توفرت الشروط. فإذا اجتمع المال وكان نصابا وبانفراده غير نصاب ففيه إيش؟ زكاة، وكل واحد يرجع على الثاني إذا أخذ من غنمه، صار نصابا وفيه زكاة، وكل واحد يرجع الآخر إذا أخذ من غنمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر في هذه المسألة، والأظهر في هذه المسألة ما ذكره صاحب الفروع من الحنابلة، والأظهر في هذه المسألة ما ذكره صاحب الفروع من الحنابلة في قوله ويتوجه أن ينظر في الخلطة إلى العرف، ويتوجه أن ينظر في الخلطة إلى العرف، فما ثبت في العرف أنه خلطة ثبت به الأحكام، ثبتت به الأحكام، فما ثبت في العرف أنه خلطة ثبتت به الأحكام، سواء كان بوجود الخمسة هذه أو بأقل. لو عندهم في العرف متى اجتمعوا في الراعي فهذه خلطة معتبرة يكفي، ما أحتاج إلى الخمسة الشروط. أو تعارف أهل البلاد أنهم إذا اجتمعوا في المرعى، وإن كان الراعي مختلف لكن يجتمعون في المرعى، فهذه خلطة معتبرة، فهي إيش؟ فهي معتبرة، ما عندنا دليل أن الخلطة فيها خمسة شروط، وإنما نرجع فيها إلى عرف الناس. هذا والله أعلم من أحسن ما يقال، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد العرف أو الخلطة المؤثرة بهذه الخمسة، هذه الخمسة تحتاج إلى دليل، لكن نرجع إلى العرف كما هو معلوم من تلك القاعدة التي نظمها بعضهم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرزي فبالعرف حدودي، ولم يأتي في الشرع تحديد الخلطة بهذه الخمس الأشياء، فنرجع إلى العرف كما رجعنا في الحرز الذي تقطع المال أو تقطع اليد فيه إذا سرق المال، لا بد له من الحرز، والحرز هذا لم يأتي في الشرع فيحدد بالعرف. هذا أحسن ما يقال في الخلطة المعتبرة في شروطها هذه الخمسة التي ذكرت في الأخير، أننا نرجع فيها إلى عرف الناس. فما ثبت في العرف أنه خلطة ثبتت به الأحكام، لأن الشرع أطلق فقال وما كان من خليطين، فما كان من خليطين، ولم يذكر القيود هذه. وأما زيادة والخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل فرواه الدارقطني وفيه ابن لهيعة، وهكذا ابن زنجوي في الأموال، فرواه الدارقطني وابن زنجوي في الأموال، وهو من طريق ابن لهيعة. فمتى ما ثبتت الخلطة عرفا فإن الحكم يثبت. فإذا كان عرف الناس أن هذين المالين مختلطين، فإذا كان عرف الناس أن هذين المالين مختلطين وأنهما كالمال الواحد فإن الزكاة تجب فيهما على أنهما مال واحد. وقد قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، العرف معمول به في الشريعة. وهذه المسألة كذلك لم يأتي في الشرع التحديد بهذه الخمسة التي ذكروها، وأن لابد من مراح ولابد من محلب ولابد من راعي ولابد من مرعى ولابد من كذا، من أين هذا؟ هذا يحتاج إلى دليل. فإذا نرجع إلى أي شيء، إذا لم يأتي الشرع بهذا والشرع أطلق فقالوا وما كان من خليطين فهو كذا وكذا، ولم يأتي بهذه القود. أما هذه الزيادة التي فيها التي استدل بها ابن قدامة على المالكية والخليطان مجتمعان في الحوض والراعي والمرعى فهي من طريق ابن الهيعة، والحديث الصحيح كما تقدم معكم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. ثم قال في هذه الزيادة قال الصحيح وما كان من خليطين إلى آخر الحديث، أو والخليطان لفظه والخليطان مجتمعا في الحوض والراعي، هذا بعد هذا الذي تقدم لا يفرق بين المجتمع، الحديث الصحيح وليس فيه هذه الزيادة. هذه الزيادة عند دارقطني في السنن وهكذا في الأموان لابن زنجويه، وهي من طريق ابن الهيعة. فعلى هذا ابن الهيعة فعلى هذا ليس دل بها على ما ذكر، فالحديث أصله الصحيح وليس فيه هذه الزيادة. فإذا الشرع جاء بالإطلاق وما كان من خليطين، فلماذا نحن نقيد بالمرعى والمرء إلى آخر ذلك؟ فما كان من خليطين وتعارفوا على أنهما خليطان ففيه إيش؟ ففيه الزكاة، ولو في واحد من هذه الخمسة إذا اجتمعوا في الراعي وتعارفوا على أن هذا هو يكفي بالاختلاط فهذا إيش؟ فهذا اختلاط وخلطة مؤثرة، أو في المحلب أو إلى آخر ما ذكر فإنها مؤثرة. وإذا تعارفوا على أنها لا تكون مؤثرة إلا في هذه الخمسة فنعم، فعرفهم له معنى معتبر. أما أننا نحمل الناس على جميع هذه الخمسة، جميع الناس في العالم الإسلامي نحملهم على هذه الخمسة، فمتى ما وجدت وجد الزكاة، وإلا فليست هناك خلطة مؤثرة. هذا يحتاج إلى دليل، والشريعة جاءت بالإطلاق فليس لأحد يقيد المطلق، وإنما التي تقيد هي الشريعة، والتي تطلق هي الشريعة، والتي تأتي بالعام وبالخاص هي الشريعة، وليس للناس أن يقيدوا المطلق وأن يخصصوا العام وأن ينسخوا المنسوخ، ما هو إليهم هذا. فعلى هذا هذا هو الصواب إن شاء الله في مسألة الخلطة المؤثرة بالنسبة للأوصاف هذه، أنه يرجع فيها إلى أعراف الناس، فما تعارفوا وتعرف عليه أنه خلطة فهو خلطة، وما لا فلا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.